سأسكب عمري لأجل عينيك عطرا وروحا، وأمضي أغني بدمعي بفني، لأمسح عن وجنتيك هذه الجروح. إفناء الدين مهمتهم والغاية تلك.